لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هذه الآيات الأربع من سورة البقرة، من الآية 63 إلى الآية 66 من السورة الكريمة، تواصل الحديث عن بني إسرائيل. وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وكل من جاءوا من نسله من الاثني عشر سبطا فهم يطلق عليهم بني إسرائيل، أبناء أحفاده وأحفاد أحفاده وهلم جر. فالله عز وجل يذكرهم. لاحظ أن سيدنا موسى عليه السلام كان قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمئات السنين، والذي يحكيه القرآن يحكيه عمن كانوا في زمن موسى عليه السلام. يعلم ربنا يقول وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. جبل الطور هل رفع فوق اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما رفع فوق رؤوس أجدادهم الأوائل. طيب، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود في مفترق طرق، كان بيدهم بعد مشيئة الله عز وجل أن يصلوا إلى أعلى عليين وأن ينزلوا إلى أسفل سافلين، أن يصلوا إلى أعلى عليين إنهم اتبعوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه نجاة لهم من النار وفوز لهم بالجنة، وأيضا سيورثون ذلك للأجيال التي تأتي بعدهم إلى يوم القيامة، لأن هم دول أصحاب القرار الفاصل. المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود دول أصحاب القرار الفاصل، فلو أسلموا وآمنوا كان اللي هيجي بعدهم هيطلعوا مسلمين ومؤمنين غالبا، وبالتالي لما كفروا وجحدوا الأجيال اللي جت بعدهم ورثتهم، ورثت منهم هذا الكفر وهذا الجحود وهذا العناد، فصاروا إلى أسفل سافلين والعياذ بالله. عشان كده ربنا بيخاطبهم، هم منهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالخطاب في ذكر النعم يشملهم. ها، يعني الناس اللي آمنت مع النبي صلى الله عليه وسلم زي عبد الله بن سلام مثلا، ومن آمن من اليهود، الخطاب بالنعم، لأن خطاب بني إسرائيل إما بالنعم وإما بالنقم. تمام، فالنعم تشمل الجميع، من آمن منهم ومن لم يؤمن، لأنها شملتهم. يعني وأنزلنا عليكم المن والسلوى نزلت على بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام، بالتالي من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم منهم ربنا بيذكره بالنعم على جدك اللي كان بيأكل من المن والسلوى ده. خد بالك، اللي كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم برضو جدك اللي كان بيأكل من المن والسلوى ده. أنت يا مؤمن عرفت ذلك وآمنت، وأنت يا كافر عرفت ذلك وأنكرت وكفرت. عشان بس ناخد بالنا الخطاب لبني إسرائيل يعني إيه، نجد أنه دايما أو كثيرا ما يكون بتاء الخطاب، واخد بالك، أو بكاف الخطاب، بما يدل على الخطاب عامه. فهنا ربنا عز وجل يقول: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. ده يا جماعة في معرض إيه؟ الامتنان، صح؟ يعني ربنا أخذ ميثاقهم ورفع فوقهم الطور عشان يؤمنوا. طيب إيه الميثاق اللي ربنا أخذه على بني إسرائيل؟ الميثاق ده موجود في قول الله عز وجل في سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، الآية رقم 12: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم. واخد بالك، هو ده الميثاق الذي أخذه الله على بني إيه؟ على بني إسرائيل. من ضمن الميثاق ده: وآمنتم إيه؟ برسلي. من هؤلاء الرسل محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، تمام؟ طيب، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الثلاثة الذين لهم أجرين رجل إيه؟ رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه اللي هو موسى أو عيسى، وكان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، لأن الذين كانوا في زمان أنبيائهم وجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يظهر. سيدنا عيسى قال: ومبشرا إيه؟ برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. سيدنا إبراهيم دعا، سيدنا موسى بشر، وربنا عز وجل أخذ الميثاق على النبيين جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. رسول أي رسول؟ أو رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، قولين لأهل التفسير، رسول مصدق لما معكم، ها؟ يعني يصدق ما سبقه من الكتب. إيه المطلوب؟ إيه نص الوثيقة؟ لتؤمنن به ولتنصرن. خلاص، عاوز الوثيقة، عاوز إقرار. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. عاوز شهود؟ قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الشرط الجزائي: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الايه؟ هم الفاسقون. واخد بالك؟ طبعا مسألة إقرار الشرط الجزائي وغيره، عشان الشيخ عيد بس بيبصلي كده، فما ايه؟ ما لهاش دعوة بال هذا، له موطن آخر. يعني المقصود ان الخطاب لما بيكون لبني إسرائيل بناء على ايه؟ بناء على ان هؤلاء كانوا اجدادهم وهم يتشرفون بالانتساب اليهم، واذا يعني كما يقولون: اذا افتخرت باباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. انت بتفتخر ان انت اجدادك بقى سيدنا يعقوب ونبيك كان موسى عليه السلام والانبياء اللي كانت سسوم الانبياء، نقول صح صدقت لكن بئس ما ولدوا، ولدوا مجرما فاجرا كافرا، اللي هم اليهود والعياذ بالله، عليهم لعائن الله المتتابع الى يوم الدين. واذا اخذنا ميثاقكم، يبقى أخذ الميثاق عليهم زي ما ذكرنا بتاع سورة المائدة، ومن هذا الميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا أخذ عليهم الميثاق كما أخذ علينا ونحن في إيه؟ في ظهر أبينا آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا نعمة أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. في سورة المائدة أيضا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وإذا أخذنا ميثاقكم، ورفعنا فوقكم الطور. الواو دي واو ايه يا جماعة؟ واو حال، واو حال، يعني وقد رفعنا فوقكم الطور، يعني لما أخذنا الميثاق عليكم وما وفيتم به رفع الله فوقهم جبل الطور حتى يجبروا على الطاعة، زي ما ربنا عز وجل قال في سورة ايه الأعراف، وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ايه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. النطق غير الجذب، النطق جذب لكن يسبقه هز وزعزع، لأن الجبل ده زي الوتد، الوتد لما بتدق في الأرض بتدق لغاية لما إيه يبقى صعب خلعه، طبعا عايزين نخلعه بنعمل إيه؟ بنهزه يمين وشمال وورا وقدام، نحركه مع الجذب إلى أعلى واحدة واحدة واحدة واحدة لغاية لما يطلع. ربنا عز وجل نطق الجبل وهو وتد ورفعه كأنه ظل كأنه سحاب، تكاد أن تسقط عليهم، يكاد أن يسقط عليهم الجبل، خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم من الشرائع والتكليفات بقوة، يعني بالعافية، مش هتاخدوها برضاكم، الجبل اهو هيقع على دماغكم، ده تفسير. خذوا ما آتيناكم بقوة يعني بجد، لأنه لا يعمل بالتكليف بقوة إلا من كان على قناعة كاملة به، على قدر قناعتك بالتكليف والمكلف على قدر إيه؟ عملك بهذا التكليف. إنما لو القناعة ضعيفة بالتكليف أو بالمكلف هيبقى الأداء برضك إيه؟ ضعيفا. ولذلك يا جماعة من عقيدة أهل السنة أن الإيمان إيه؟ يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ليه؟ لأن الطاعة تدل على تعظيمك للمكلف والتكليف، والمعصية تدل على قدر ولو يسير من الاستهانة، لا أقول بالمكلف أو يعني حتى بالتكليف، ضعف، ضعف يقين، ضعف يقين بينبني عليه التكاسل عن الطاعة وفعل المعصية والعياذ بالله. طيب وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الطور قالوا هو جبل معين اللي هو في سيناء، ولما رحنا جنوب سيناء مركز الطور قلنا لهم فين الجبل، جلدوا الجبل نفسه مختلف فيه، لأن فيه كذا جبل مدكوكين، مش ربنا عز وجل قال في سورة الأعراف قال رب أرني إيه أنظر إليك قال لن تراني ولكن إيه ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ففي جبل هناك فعلا مدكوك، يعني تحس إنه جبل كده بس إيه ارتفاعه يسير يعني، تمام. فبيقولون إنه مش عارفين يحددوه حتى، لكن هو عامة في سيناء، أنه جبل بالضبط تحديدا ما هم مش عارفين، لكن محصور في سيناء. طيب في قول آخر يقول إن الطور هو كل جبل فيه زرع، في جبال بينبت فيها الزرع، يبقى على قمة الجبل كده في زرع طالع كده، فالنوع ده من الجبال يسمى بالطور أو يطلق عليه الطور، وجبال أخرى ليس فيها زرع وبالتالي لا تسمى بهذا الاسم أو تلقى لا تلقب بهذا اللقب. بناء على القول ده يبقى كلمة الطور ليست خاصة بالإيه، ليست خاصة بجبل موسى اللي هو كان في سيناء واللي كلم عليه ربه سبحانه وتعالى. طب ايه اللي خلينا نحدد انه في سيناء؟ ربنا عز وجل اقسم به، والتين والزيتون وايه وطور سينين، يعني سيناء، ماشي. طيب واذ نتقن الجبل فوقهم كانه ظله، واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه. يعني اذكروا ما فيه، ذكر ما فيه من عقائد وأحكام، تشريعات، أخلاق، آداب، لأن التوراة كان فيها تشريعات. ها، خذوا ما أتيناكم اللي هو الكتاب اللي هو التوراة، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، يعني رجاء أن يحدث ذلك عندكم إيه؟ تقوى لله عز وجل. تمام. طيب، لما رفع الجبل فوق رؤوسهم فاضطروا للسجود، يعني الطبيعي أن اللي بيسجد يسجد على سبعة أعظم، على الجبهة ومعها الأنف وعلى الكفين والركبتين وصدور القدمين. فلما رفع الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظلة سجدوا وهم إيه؟ وهم خائفون، فسجدوا على جنب واحد، على عين واحدة، وراحوا ينظرون بالعين الأخرى خايفين الجبل هيقع ولا مش هيقع، طب جاي علينا ولا مش جاي علينا، طب اتحرك ولا متحركش. لما سجدوا بهذه الطريقة رحمهم الله عز وجل وإيه؟ وعفى عنهم ولم ينزل الجبل عليه. طيب، كان ينبغي إيه هم؟ كان ينبغي إن هم يطيعوا الله كما شرع. أنت معايا؟ يعني زي ما ربنا شرع لهم في التوراة العبادة بصفة معينة يطيعوه، من هذه العبادات السجود، إنه يسجد على الإيه؟ سبعة أعظم كما نعلم. لكنهم صاروا خلف عقولهم وقالوا سجدة كشف الله عنا بها البلاء أعظم سجدة. إذا كان إحنا طول عمرنا بنسجد إيه؟ على وشينا كله، ها، وما فيش حاجة، إنه بدي سجدنا على ناحية واحدة وربنا كشف عننا العذاب، فدي أعظم سجدة اللي كشفت عنا الإيه؟ العذاب، ولذلك اختاروا بعد ذلك السجود على ناحية واحدة وإلى الآن. طب فين الشرع اللي ربنا شرعه لكم؟ خدت بالك؟ زي القائل اللي بيقول في زماننا المبتدع اللي بيقول لك إيه؟ لما تيجي تقول له يا عم ده مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت بتعمله ده، يقول لك حتى لو النبي نهاني ان انا اعمله هعمله محبة في النبي صلى الله عليه وسلم. طب ازاي انت كده بتشبه باليهود؟ انت كده بتتشبه باليهود، ان هم برضك استحسنوا صنيعا صنعوه هم وفضلوه على شرع الله الذي شرعه. ربنا قال خذوا ما آتيناكم بقوة، الشرع زي ما هو زي ما ربنا شرعه، لا هم غيروا وسجد. طب انتوا سجدتوا وبدوا انتوا خايفين، بتبصوا بعين واحدة معذورين، انما تبقاش هي دي السجدة الدائمة وتخالفوا اللي موجود في التوراة. فانت جالك امر من الله او امر من رسول صلى الله عليه وسلم تقول انا مش هعمله محبة في نفسي. طب ازاي يعني؟ ده تناقض. ازاي؟ منين انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ومنين انت بتعصيه؟ وازاي بتحبه وانت بتعصيه؟ طيب ان المحب لمن يحبه ايه؟ مطيعه. واخد بالك؟ خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، واذكروا ما فيه بلسانكم، واذكروا ما فيه بقلوبكم، واذكروا ما فيه بتطبيقه بالعمل، العمل به، لعلكم تتقون، عسى ان يورثكم ذلك مزيدا من تقوى الله عز وجل. تمام. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك. ثم توليتم، كأن ثم دي بتدل على إيه؟ إن قعدوا فترة يعني كويسين، بس مع الغفلة ومع طول الأمد أعرضوا من جديد. توليتم عن أخذ الميثاق، قصرتم فيه، ضيعتموه، قصرتم في طاعة ربكم، توليتم من بعد ذلك. ذلك ده إشارة الإيه؟ من بعد موقف الإيه؟ الجبل. بعد ما ربنا رفع عليكم الجبل أنتم مفيش فايدة برضو إيه؟ قعدت شوية كده كويسين وبعد كده رجعتوا للإيه؟ للكفر تاني. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لولا أن ربنا عز وجل رحمكم كان ممكن يعني تموتون في ذلك الوقت وتموتون على الكفر والعياذ بالله، ساعتها تكون خسر. لكن ربنا أمهلكم وأحياكم حتى تتوبوا، فمن تاب فقد انتفع برحمة الله عز وجل، ومن لم يتب فقد خسر خسرانا مبين. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم يذكرهم الله عز وجل بأمر عظيم حدث له، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين. هنا ولقد علمتم، الخطاب هنا لمين؟ للمعاصرين. ايه اللي يدل ان المعاصرين، المعاصرين له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، يعني ايه اللي يدل؟ ولهم لقد علمتم الذين اعتدوا، بيحكي لهم حكايات عنهم عن اجدادهم. يبقى كده الخطاب مش لاجدادهم، كده الخطاب لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانه بيذكرهم يقول لهم يعني حاجات انتوا عارفينها ومؤمنين بيها، اللي هي قصه اصحاب السبت وما جرى لهم. واذا لابد ان تتعظوا، استعيدوا من ايه؟ من وعظ بغيري، ودي كانت في اجدادكم ما كانتش في حد تاني. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، هم اليهود طلبوا من الله عز وجل ان يستريحوا يوما في الاسبوع، واختاروا يوم السبت ظنا منهم ان ده افضل يوم. ولذلك هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكرمها الله عز وجل فهدانا ليوم الجمعة، وضل عنه اليهود والنصارى. خدت بالك؟ فاليهود والنصارى لنا فيه تبع، النصارى اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. شفت الكرم اللي ربنا أكرم به هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كل الأمم ضلت عن يوم الجمعة، وهذا الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ليه؟ إلى ذلك اليوم اللي هو خير يوم طلعت عليه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هدانا الله إليه. هم تلخبطوا، اليهود راحوا للسبت والنصارى راحوا للأحد. اليهود عاوزين يستريحوا يوم، عاوزين ياخدوا عطلة رسمية يوم في الأسبوع. خد بالك ليه؟ لسوء ظنهم بالله، انهم قالوا ان الله خلق الكون في ستة ايام ثم استراح في الايه، في ايه يا جماعة؟ ولا مصر اليوم، اليوم السابع. ما هو اليوم السابع جاي منين عشان ناخد بالنا؟ احنا بنقرأ كتير ويقول لك صحيفة اليوم السابع دي ما شاء الله الخبر بتاعها ما يخرش المية. طب ليه سموه اليوم السابع يعني؟ ايه ليه ليه ليه اسمه اليوم السابع؟ واخد بالك؟ عشان بس ناخد بالنا من كل حاجة لها مدلول. مش حاجة بتعمل كده، مش حاجة بتعمل كده يا جماعة. خدت بالك؟ قالوا ان الله ايه خلق الكون في ستة ايام، ها، ثم استراح في اليوم الايه السابع. ربنا رد عليهم ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب، يعني وما تعبنا حتى نستريح، انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. تمام؟ فربنا عز وجل لبى لهم رغبتهم وشرع لهم الراحة في اليوم السابع اللي هو يوم السبت اللي اختاروه. لكن الله عز وجل اختبرهم بأن حرم عليهم العمل يوم السبت، ومن ذلك العمل الجهاد والصيد، كل الأعمال. ولذلك انتوا عارفين قصة نبي الله يوشع بن نون عليه السلام، لما كان يقاتل يوم الجمعة وجاء صلاة العصر وخلاص هتغرب شمس الجمعة، يبقى يجب على يوشع بن نون انه بجرد غروب الشمس يبطل ايه؟ يبطل القتال. وبعدين كادوا أن ينتصروا يعني كادوا أن يفتح الله عليهم، وشاف الشمس مجربة تغرب كده فنظر إليها وقال إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة أنك تغرب في الميعاد بتاعك وأنا مأمور أن أنا قاتل أعداء الله عز وجل، اللهم أمسكها علينا. هات لي بقى بتوع الفلك، خدت بالك، وبتوع بقى فأمسكها الله عليهم حتى فتح الله عليهم. يبقى ربنا أمسك الشمس ما غربتش في ميعادها لغاية لما يشع بن نون وجنوده انتصروا على الأعداء وفتح الله عليهم، وبعد كده غربت إيه الشمس يوم الجمعة ليلتزموا بشرع الله عز وجل في ترك الأعمال يوم السبت، ويوم اليوم يبدأ من غروب شمس اليوم الذي قبله، يعني وقت المغرب. يعني احنا مثلا اليوم اللي انتهى يوم الاثنين، ومجرد ما غربت الشمس صرنا في ليلة ايه الثلاثاء، لان الليل يبدأ اولا يأتي اولا قبل الايه قبل النهار. فطبعا من ضمن الاختبارات ان السمك كان يأتيهم على شاطئ البحر كأنه بيطلع لهم لسان يوم السبت، وبعدين إذا غربت شمس يوم السبت غاب السمك عنهم ولا يظهر لهم إلا في نفس الموعد الأسبوع القادم يوم السبت برضو. خدت بالك؟ ربنا فصل قصتهم فين؟ في سورة الأعراف. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إيه؟ حيتانهم، السمك يعني، يوم سبتهم إيه؟ طلع كده على وش المايه كده اهو، بقول لك اصطادني لو سمحت، اصطادني من فضلك، واخد بالك؟ ويرجع بقى إيه؟ تغرب الشمس، صبروا شوية، واخد بالك؟ ويوم لا يسبتون إيه؟ لا تأتي. بعد زمن جه واحد عمل حيلة، عملها ازاي؟ هل هو حفر حفرة حيث السمك لما ينزل ما يعرفش يرجع؟ هل هو عمل شبكة جبية حطها يوم الجمعة سمك يدخل فيه وبعدين يخطها يوم الحد؟ الفقهاء قالوا لهم لا، ده كده لا يجوز شرعا. فقهاء زمنهم، فقهاء التوراة، قالوا لهذا لا يجوز، هذا صيد يوم السبت. فردوا الناس قالوا لهم لا، احنا ما اخرجناه من البحر إلا يوم الأحد. فقالوا لهم لا، إن صيدكم له يوم ربطتموه، إن كان من ضمن الصور اللي بيحكوها إن كان يخش يوم السبت يشوف الحوت الكبير يجي ربطه وعمل له وتد ويسيبه في الماء زي ما هو، ويجي ياخده يوم الأحد طب يروح فيه، أو يعمل له حفرة حيث إنه يسقط فيها ويجي يرجع ما يعرفش يرجع، واخد بالك؟ او يعمل له نهر مثلا واول ما يجي على البتاع يدفعه يسوقه الى الايه، حيل، عملوا حيل عشان يعني ايه يجمعون بين امر الله عز وجل بعدم الاصطياد يوم السبت وبين اكلهم السمك. طبعا في يوم من الايام من ايام السبت واحد بقى شغال هايص عمال يجلي سمك ويشوي سمك وعامل بصلصة، واخد بالك، والناس حواليه بتشم، فاشتموا رائحة السمك. ايه يا عم انت حكايتك، انت كنت حاطه في تلاجة ولا ايه؟ طبعا اللي كان فيه تلاجة ولا بتاع، فطبعا قال لهم لا انا عملت كذا كذا، وراح احكي لهم على اللي عمله. ففعلا الناس بدأوا يعملوا زيه، وبعد كده انتشر الامر وصاروا يبيعون السمك في الاسواق يوم السبت، خلاص انتهى الموضوع بالنسبة لهم. لا يخلو المجتمع من ناصح أمين. فانقسم اليهود في ذلك الوقت إلى ثلاث طوائف: الطائفة المعتدية اللي اعتدت على يوم السبت وصادت فيه، والطائفة الثانية الطائفة الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هم لم يفعلوا فعلهم بل وحذروهم اتقوا الله فإن هذا لا يحل لكم، والطائفة الثالثة سكتت بل راحت تحبط الآمرين بالمعروف لما تعظون قوما إيه الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، بس أهل الأمر مرنا رد مفهم عليه، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إحنا بنعذر الله عز وجل بأداء الأمانة، وذلك ما تزعلش لما أنت تنصح نصيحة أو تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما تسمعش كلامك، دي مش بتاعتك أنت، أنت مالكش فيه. أنت لو زعلت أنه لم يأتمر من أمرته بالمعروف ولم ينتهي من نهيته عن المنكر، يعني يخشى على نيتك الدخل. ممكن تزعل صح عشان ايه لم يقم المعروف ولم يزل المنكر، لكن قد يكون زعلك ده ان هم زي ما سمعوش كلامك، زي ما استجابوش لك، دي مصيبة. فانت مالكش دعوة يقام المعروف ولا يزول المنكر، انت لك اللي انت مكلف به شرعا ايه. لو اقيم المعروف من حاجك تفرح بإقامة المعروف طبعا، بس مش تفرح ان انت اللي ايه انت اللي عملت وإلا هتحبط عملك. اذا زال المنكر من حقك تفرح طبعا، ان يزول المنكر ده شيء طيب وشيء فرحنا كلنا، لكن اوعى تفرح ان انت اللي عملت وإلا هيبقى يحبط عملك، هيبقى عجب، ده هيبقى عجب ان انت معجب بايه بعملك. فربنا اتكلم عنهم وقال إن الذين اعتدوا في السبت قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وخد بالك اعتدوا منكم يعني ايه، من قبيلتكم من اجدادكم من بني اسرائيل اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم. القول هنا يا جماعة قول شرعي ولا قدري؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، كون شرع ولا قدري؟ يعني هو كونوا قردة خاسئين يبقى هيقوم يخلي نفسه بيرد، هيقدر هو يعمل كده؟ يبقى ده قول ايه؟ قول قدري. يبقى القول قدري زي انما امرؤ اذا رجع ان يقول له كن، قوله قول قدري مش شرعي، لان هما ما يقدروش يحولوا نفسهم الى قرود يعني، خدت بالك؟ فهو امر ايه؟ امر كوني. قال لهم الله قدرا، حكم عليهم قدرا ان يكونوا قردة خاسئين، اي ذليلين حقيرين مبعدين عن كل خير، فكانوها قضى الله عليهم ذلك. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تمام. في سورة الأعراف وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به إيه أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا إيه بما كانوا يفسقون. فهنا ثلاث طوائف، الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ربنا أنجاهم قطعا، لأن الآية أنجينا الذين نهوا عن السوء. طيب والمعتدون في السبت نالهم العذاب قطعا، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا إيه يفسقون. ومن جملة هذا العذاب مسخهم إلى قردة وفضلا عما يدخر لهم من العذاب في الآخرة. والساكتون سكت الله عنهم، يا ترى هل هم يلحقون بالذين ظلموا لأنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر؟ وارد. ولا يلحقون بالآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر لأن دولت لم يفعلوا ما فعله المعتدون، وربما يعني توهموا لأنفسهم عذرا في السكوت، إنهم مثلا يأسوا من الإصلاح، يأسوا من هؤلاء أن يستجيبوا، خدت بالك؟ ولذلك كانوا يتكلموا بنبرة اليائس، لما تعظون قوما اللي ما فيش فايدة فيهم يعني، الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وده يا جماعة شؤم السكوت، اللي يقول لك أنا ماليش دعوة ودي مش شرفي وأنا مالي ومالي الشريعة وانا مش هعمل مش هخلي، طيب انت مسكوت عنك برضك وانت تايه، ما انتش عارف نفسك مع الذين يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، مع الناجين ولا مع المعذبين الذين ظلموا؟ ما انتش عارف. فأقل رد على الساكتين أن سكت الله عنه. ذلك العلماء اختلفوا في شأنهم، وفي علماء توقفوا في شأنهم، قال لك ما لناش دعوة، وما سكت الله عنه نسكت ايه؟ نسكت عنه. طبعا لا شك ان الذين سكتوا منهم الراضي وغير الراضي. الراضي هيبقى مع الذين ظلموا المعتدين، خد بالك، لان من راضي بمعصية فعليه وزرها. طيب والغير راضي؟ الغير راضي وسكت ولم يفعل فعلهم، اما ان هو قادر على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وسكت يبقى آثم يأثم، واما ان هو غير قادر او وجد لنفسه شبهة او عذرا فده امره الى الله عز وجل. فلعل الله سكت عنهم من اجل هذه التفاصيل وغيرها، والله اعلم. على كل هذا الامر يعني لا نستفيد منه كثيرا. ليه؟ لان المساله واضحه عندنا في الشريعه، حكم اللي بيأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ايه اذا كان قادرا عليه ولا تترتب على ذلك مفسده اشد او منكر اشد، خدت بالك. وحكم النهي عن اللي هو الساكت عن الامر المعروف والنهي عن المنكر حكمه ايه في الشرع، في تفصيل كامل. احنا عندنا قضيه كامله اسمها قضيه الامر المعروف والنهي عن الايه، عن المنكر، خدت بالك. ففي امر بالمعروف وناهي عن المنكر بلسانه، في امر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده، وفي امر بالمعروف والنهي عن المنكر بقلبه. اللي بلسانه بيامر بلسانه، اللي بايده بيغير، يبقى ده كده مش امر ولا نهي، ده كده ايه؟ تغيير المنكر، واخد بالك. وفيه اللي بيهجره، لان المنكر اما ان تزيله واما ان تزول ايه عنه. تزيله يعني تغيره، طب انت مش هتقدر تغيره، يبقى تامر وتنهى، اذا تغير خلاص تبقى، ما تغيرش يبقى تنصرف، تزول انت عنه، لا تجلس. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث إيه؟ غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. تمام؟ طيب يبقى دول الثلاث فرق أو الثلاث طوائف من بني إسرائيل. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هل مسخوا إلى قردة فقط ولا قردة وخنازير؟ عندنا الآيات في سورة البقرة وسورة الأعراف ما جابتش سورة الخنازير خالص، أخبرت أنهم مسخوا إيه؟ قردة. تمام؟ طيب في سورة المائدة ربنا عز وجل يقول قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هل الكلام عن طائفة واحدة حصل فيها الكلام ده كله، ولا عن طوائف متعددة؟ من لعنه الله دول الناس، جعل منهم القردة دول الناس تانيين، جعل منهم الخنازير غيرهم، وعبد الطاغوت. لكن هذه الآية في سورة المائدة ليست دليلا على أن هؤلاء تحديدا مسخوا إلى خنازير، لأن بعض المفسرين يقولون إن شيوخهم الناس الكبيرة يعني مسخوا إلى خنازير، والشباب مسخوا إلى إيه؟ إلى قردة، وما فيش دليل على الكلام ده. لكن الآيات نطقت بأن عملية المسخ فعلا إن هم مسخوا إلى إيه؟ إلى قردة. تمام؟ طيب الإسرائيليات كتير بقى ذكرها ابن كثير وغيره إن هم كانوا في قريتهم فأغلق عليهم الباب، المؤمنون أصبحوا في الصباح لم يفتح بابهم، فالمهم قلقوا عليهم ففتحوا عليهم الباب فوجدوهم قردة يعدوا بعضهم على إيه؟ على بعض، فلما فتح الباب تاهوا في الأرض انتشروا. لكن طبعا عبد الله بن عباس بيقول الكلام ده مش صحيح، لان المسخ لا يعيش، الشيء الممسوخ لا يعيش، لانه لا ياكل ولا يشرب ولا يتناسل ويعيش بمقدار اتخاذ العبرة ان الناس تشوفه يشتهر امره وبعد كده ايه يموت. ولذلك قالوا انه رحمكم الله قالوا انه هو ايه ان هم مسخوا وعاشوا 3 أيام فقط ثم ماتوا بعد ذلك. ولذلك من الاخطاء الشائعة لما حد يجي يتكلم عن اليهود بالغاز منهم يقول ايه يا احفاد القردة والخنازير. لا اللي مسخوا ملهمش ايه ملهمش نسل, انما ممكن يقول يا اخوان القردة والخنازير ماشي لان دول اخوانهم فعلا اللي مسخوا دول اخوانهم. طيب لماذا مسخوا قردة؟ لماذا لم يمسخوا الى حيوان اخر؟ في بعض المفسرين ذكر لطيفة في هذه المسألة وإجابة على هذا السؤال, قال الجزاء من جنس الايه من جنس العمل. ازاي يعني الجزاء من جنس العمل؟ ان هم لما تحايلوا بصيد السمك ان حبسوه يوم الجمعة واصطادوه يوم الاحد ظنوا ذلك ايه حلالا وهو ايه وهو حرام, فاشبه حيوان بالانسان ايه القرد, شكله شكل انسان ولكن ها وضعه كله وضع ايه قرد, يعني وجه القرد يشبه وجه الانسان خدت بالك ولكنه ليس بانسان. فاللي تحايلوا عليه اصطاد يوم الجمعة او وضع حبس السمك يوم الجمعة واصطياده او اخذه يعني بمعنى صح يوم الاحد يشبه الحلال, فلما فعلوا حراما يشبه الحلال مسخهم الله لحيوان يشبه الانسان. واضحة؟ اه. ليه مسخوا قردة؟ لان وجه القرد يشبه وجه الانسان تمام. طيب ليه؟ لان الجزاء من جنس العمل. هم لما فعلوا حراما يشبه الحلال, يعني هو لما تيجي تناقشه يقول لك انا ما صدتش من السبت لكنه في الحقيقة تحايل وحبس السمك من يوم الجمعة وسوى محبوس يوم السبت ورجع خد يوم الاحد, فكر انه لما ياخد يوم الاحد ده كده حلال خلاص واخد بالك, هو بيتحايل على الشرع وبيعمل شيء حرام لكن هذا الفعل يشبه الايه الحلال, فهو برضك مسخ لحيوان يشبه الانسان. واضح؟ يعني لما فعل حراما يشبه الحلال مسخه الله الى حيوان يشبه الانسان. واضح يا جماعه؟ طيب فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قردة خاسئين طبعا من تأثرهم بهذه القصة طلعت نظرية داروين اللي الإنسان أصله إيه قرد, ونظرية إيه النشوء والارتقاء, نظرية التطور واخد بالك. طيب يا جماعة أنتوا عايشين بقالكم كم سنة وأبائكم وأجدادكم والتاريخ اللي بتقرأوه, هل قرأتم تاريخ إنسان مر بمراحل معينة من قرد إلى كذا إلى كذا إلى كذا حتى صار إنسانا؟ ذلك ربنا عز وجل رد عليه قبل أن يقولها, قال إيه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض, وأنت بتقول إنسان أصله قرد إليه وأنت شفت, ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني لو كان الله سيتخذ من يساعده مش هياخد المضلين, ما بالك هو غير محتاج أصلا غني عن المساعد والمعين سبحانه وتعالى. تمام. طيب قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها ضمير مؤنث يعود على ماذا؟ يعود على القرية. طب هل للقرية ذكر في الآيات؟ وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم بعد ولقد علمتم الذين اعتدوا فقلنا لهم فجعلناها فيش, لكن مذكورة فين القرية؟ في سورة الأعراف خدت بالك. الآية بتقول ايه اول قصة في سورة الأعراف؟ ولقد سورة الأعراف لا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. خدت بالك؟ فالقرية مذكورة في سورة الأعراف والقرآن يفسر بعضه إيه بعضا. طيب إيه؟ فجعلناها أي القرية. طب القرية دي أحجار وأرض وشجر؟ لا، مقصود إيه؟ أهل هذه القرية. زي واسأل القرية، هيروح يسأل الحيطان، هيسأل أهل القرية. سواء قلنا بعد أن أسلوبنا أسلوب الحقيقة أو ده مجاز وفي قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، أيا كان القول في الآخر المقصود أهل الكل يتفق على المضمون. يبقى فجعلناها أي هذه القرية نكالا أي عذابا وعبرة لما بين يديها وما إيه وما خلفها. ده قول. القول الثاني فجعلناها أي العقوبة، أي العقوبة، أي هذه العقوبة من مسخهم إلى قردة والعذاب البئيس الذي ينتظرهم في الآخرة وربما في الدنيا أيضا. جعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها وما إيه وما خلفها. فجعلناها أي القصة، القصة دي ربنا جعلها عبرة لما بين يديها وما إيه وما خلفها. طيب فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها اللي هي القرية. لو قلنا أن الضمير يعود على القرية يبقى لما بين يديها يعني إيه؟ يعني أمامها من القرى وما خلفها من القرى الأخرى. قرية بيبقى جوارها قرى محيطة بها، فأنت مثلا قاعد كده القرى اللي أمامك كده بين يديك، القرى اللي خلفك كده وراك، وممكن العكس لما بين يديك أي التي مرت بين يديك وما خلفها اللي جاي. زي ما ربنا عز وجل قال في أصحاب السفينة: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان إيه وكان ورام اللي قدامهم. ها الملك اللي كان عامل كمين وبياخد السفن السليمة كان وراهم، طبيعي لازمته أن يكسر السفينة الخضر، لكن وراهم يعني إيه؟ يعني أمامهم. لما ربنا تكلم عن عذاب الكافرين قال إيه؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ونسكننكم الأرض واستفتحوا من ورائهم جهنم ويسقى من ماء صديد، من ماء صديد من ورائهم جهنم. وعدت ولا لسه تنتظرهم؟ فكلمة وراء تحتمل إيه؟ الأمام والخلف بالنسبة للزمن، وبرضك ما بين يديها تحتمل الأمام والخلف، وما خلفها تحتمل الأمام والخلف. بس لو جت ما بين يديها وما خلفها وحملت واحدة فيهم على الأمام يبقى التانية تبقى للخلف إجباري، ولو العكس يبقى العكس. يعني لو حملت واحدة فيهم على الخلف يبقى التانية للأمام. يعني لو قلنا مثلا ما بين يديها ده الأمام يبقى على طول ما خلفها اللي فات. طب لو قلنا ما بين يديها اللي فات يبقى على طول ما خلفها اللي جاي المستقبل. يعني واضحة المسألة ولا ايه؟ طيب فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، يبقى من المكان القرى اللي بين يديها والقرى اللي خلفها. الحكاية دي، القصة دي، القرية دي عبرة، العقوبة دي عبرة للقرى المجاورة كلها، لأن كل القرى المجاورة لها يصدق عليها ما بين يديها وما إيه وما خلفها. واخد بالك؟ طيب فجعلناها العقوبة لو ما هيش القرية، على القول بأن جعلناها ضمير يعود على العقوبة، يبقى ما بين يديها وما خلفها من إيه؟ من الذنوب السابقة واللاحقة. يعني إيه؟ يعني أنت طول عمركم بتعملوا ذنوب في اللي فات وهتعملوا ذنوب في المستقبل. القصة دي عبرة لكم عشان تتوبوا من الذنوب اللي فاتت وتبطلوا ذنوب في المستقبل. يبقى أصبحت ما بين يديها وخلفها تدل على إيه يا جماعة؟ على الزمان وليس على تدل على العمل، أقصد تدل على العمل. الذنوب اللي عملتوها عملتموها، والذنوب اللي هتعملوها المفروض تاخدوا العبرة من قصة الناس اللي مسخت قردة. طيب لو قلنا فجعلناها، أي هذه القصة أو هذه الواقعة، نكالا لما بين يديها وما خلفها، بناء على القول ده هيبقى ما بين يديها وما خلفها متعلقا بالإيه؟ بالزمان. ما بين يديها المستقبل، وما خلفها الماضي. بس ازاي وما خلفها الماضي؟ طب والناس اللي ماتوا قبل الايه، قبل القصه، هيعتبروا بها ازاي؟ فدي اشكاليه، واخد بالك؟ دي اشكاليه. البعض قال وما خلفها يعني ان اللي كانوا قبل العقوبه والعقوبه دهيت كان معهم التوراه وقرأوا فيها وعرفوا ان فيه ناس هتخالف وحيمسخهم إلى قردة، كانوا قبل ما يحصل الموقف ده، فكان على هؤلاء أن يتعظوا بالقصة اللي لسه هتحصل ويبطلوا ذنوب. وبالذات وما بين ده ما فيش مشكلة، المستقبل كل يعتبر. البعض قال لا، ما بين يديها المعاصرون لها، وما خلفها الذين يأتوا بعد. يعني وقت ما حصلت القصة دي في ناس عرفت بها كتير، القرى المعاصرة وبني إسرائيل المعاصرون لهم دول ما بين يديها المعاصرون، وما خلفها اللي لسه جايين بقى الأجيال الايه المستقبلة، ده برضو ما فيش مشكلة. خدت بالك؟ يبقى ما بين يديها وما خلفها إذا كان الضمير عائدا على القرية يبقى المقصود به المكان، ما بين يعني القرى المجاورة لهذه القرية. طيب إذا كان الضمير عائدا على العقوبة يبقى المقصود بها الأعمال، عمايلهم ذنوبهم اللي فاتت واللي جاية. إذا كان مقصود بها القصة يبقى مقصود بها الزمان، وبالتالي وما خلفها إما أن يكون علموا فكان عليهم أن يعتبروا بالقصة قبل أن تقع، أو أنهم المعاصرون للقصة ويبقى وما خلفها الذين يأتون بعد. وطبعا دي موعظة للكل، عشان كده ربنا قال وموعظة للمتقين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وخلفها موعظة للمتقين في كل زمان وفي كل مكان. الذين يتقون يتعظون بهذه الايه، بهذه الحوادث. خدت بالك؟ فكده يعني ربنا عز وجل بين الذين يتعظون هم الايه المتقين المتقون، يعني موعظة للمتقين اي مكانا يتعظ به الايه المتقون. تمام؟ يبقى ربنا بيرسل الآيات عشان يحدث الفرق بين المتقين وغير المتقين. اللي بيتعظ بالآيات المسخه والزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات، واخد بالك، والخسف، وكمان هيحصل مسخ في هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هيحصل مسخ في هذه الأمة، ناس هتمسخ إلى قردة وخنازير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن زي ما قلنا يا جماعة أقرب شبه باليهود هذه الأمة زمانا ومكانا وطبعا، واخد بالك؟ طبعنا قريب من طبعهم، الزمان إحنا اللي جينا بعدهم، المكان الجوار، فإحنا بنتطبع بطبعهم وناخد منهم كتير، فهم برضك ما اتعظوش ما اتعظوش، فإحنا برضو حاليا ما بنتعظش. يحصل الزلزال، فيضان، السيول اللي في مطروحة هيت، واخد بالك، وإحنا ما بنتعظش. اللي على ذنب بيعمله، اللي على معصية بيعملها، اللي بيأكل ربا بيأكل ربا. النهاردة الناس تعلمت إنها تتحايل على الشرع والدين، وده موجود طبعا كتير جدا بينا، تحايل على الدين. عشان كده ربنا بيحكي لنا ليه قصص بني إسرائيل، عشان نعرض نفسنا عليه على القصص ده ونشوف الخصال الحميدة ونتبعها والخصال الذميمة ونجتنبها. مش معنى ان فينا صفات من صفات بني إسرائيل ان احنا بنكفر حد، لا، ممكن تبقى الصفات موجودة بس صاحبها مسلم ليس بكافر، واخد بالك، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يعني نكتفي بهذا القدر. ولو في استفسار في الآيات أولا، الآيات اللي ذكرت الآية. طب الحمد لله، الله أكبر الله أكبر. وشكنا فيه، هل هناك أمة من بني إسرائيل مسخت فارق؟ أو قرأت حديث إن عاوزين الحديث هتهلنا في سحن سحن الجامعة، إن أمة من بني إسرائيل ما تفاهم لهم فارق. أنا ما أعرفش الحديث، بس أنت على عهدتك. لو الحديث صحيح يبقى السؤال يبقى يبقى يبقى الكلام صحيح. أنا ما أعرفش الحديث صراحة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.